من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك دائما اللقاء. مع بداية هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة نستشعر معها نفحات ونسائم الحج، هذه الفريضة الغالية التي تشتاق إليها القلوب والأنفس. هذه الأيام المباركة التي جاء في فضلها وخيرها الكثير والكثير، ندعو من الله أن تكون هذه الأيام أيام بركة وطاعات، وأن يمن الله بها على عباده بالمغفرة والرضا. مواكب الحجاج عند البلاد والثور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عند البلاد والثور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى ابنهم تاني كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ معك اللقاء عزيزتي المستمعة بنشرة أخبار المرأة. وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح يعين امرأتين عضوتين في مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب أسيا. يأتي القرار في إطار تمكين المرأة السعودية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030. فازت سيدة أعمال بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في مزاد علني بتشغيل صالونات للحلاقة بمشعر منى خلال موسم الحج هذا العام. وحصلت سيدة الأعمال على حق تشغيل 200 كرسي للحلاقة بالقرب من جسر الجمرات. أقمشة قطنية مقاومة للبكتيريا باستخدام نوى البلح. توصل فريق من الباحثين بقسم الصناعات النسجية بالمركز القومي للبحوث لاستخدام نوى البلح في تجهيز الأقمشة القطنية ضد البكتيريا والأشعة فوق البنفسجية، مما يحمي الإنسان ويحافظ على البيئة. وبكده تكون خلصت نشرتنا النهاردة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. حتة كيك مع الشاي يا أبو دنيا. مش هكسفك يا وفاء، دي حتة صغيرة. ما أنا شايف. والشاي تسلم إيدك. مسرات قالت لك على المشروع بتاعها؟ مشاريع مسرات دي كلها في الخيال. أنا عايزة تفتح فايبر. فايبر؟ قصدك سايبر؟ فايبر. واحيانا عايزه تفتح كوفي شوب. مش عارفه تعمل ايه بالفلوس اللي جات لها من تمن الارض. جوزها الله يرحمه كان كاتب لها نص فدان. ربنا يرحمه، اكيد كان بيحبها. كان انسان طيب قوي، علشان كده هي مش عاوزه تتجوز بعده ابدا. خلينا نشوف ايه حكايه المشاريع اللي عايزه تعملها. ست غاده، يا ست غاده، خالي. أيوة يا نحمد. الست مسرات كانت هنا وبتسأل عليك. وراحت فين؟ طلعت عند سهيلة؟ لا لا، هي لما عرفت إنك مش موجودة خدت بعضيها ومشيت على طول. خلاص أنا شوية كده وانزل أروح لها. استني استني. إيه يا نحمد؟ هو سؤال يعني وما تأخذنيش. اتكلمي. هي الست مسرات شكلها كده يعني، يعني حسيت كده انها فرحانه ومزقططه. طب ومالي؟ تكونش اتخطبي. لا حول ولا قوه الا بالله، انت مالك؟ نفرح لها واديني سبوبه اخدم في الفرح، افرق الشربات، ارص الكراسي، ازغرط. يا ربنا اوعي اوعي اوعي من وشي، ده شيء يغيظ. هو انت جايه علشان مسرات يا غاده؟ لا ليكم كلكم يا مدام وفاء. اصلك من ساعه ما دخلتي فين مسرات فين مسرات فين مسرات. وفيها ايه بس يا وفاء؟ حاسه ان غاده عايزه مسرات في حاجه مهمه. هي فعلا حاجه مهمه. خير يا غاده؟ ايه الموضوع؟ جايز الموضوع يخص مسرات يا عبد الغفور. طيب انا اي ما اعمل قهوتي عن اذنكم. بقى هي عايزاكي تخدميها في مشروع السايبر، وكلمت اشرف يتوسط لها تاخد محل في مشروع الاسكان. طب ما تقدم زيها زي غيرها، هو لازم واسطه يعني؟ اشرف برضو قال كده. طيب كانت رايحه لك ليه النهارده؟ اهي دلوقتي تيجي ونعرف. كنت عامل لك فنجان قهوه معايا يا غاده. لا متشكره. ابو دنيا احسن واحد يعمل فنجان قهوه. طبعا ما انا عارفه. بتسأليني عن رأيي في مشروع السايبر يا غادة؟ أنا عاوز أعرف. لا ما ينفعش، مسرات لازم تهدى شوية. بس بصراحة فكرة السايبر دي ممتازة. أنا معاك يا غادة، لكن للشخص المتخصص. ومسرات ملهاش في الكمبيوتر خالص. خلاص تشغل عليه واحد متخصص. صاحب المال لازم يبقى فاهم كويس قوي في طبيعة مشروعاته. يا سيدي قول لأختك يا عبد الغفور. أيوة وأنا أطلع بقى من الموضوع. لا سايبر ولا كوفي شوب، أنا حفكر لها في مشروع مناسب. عزيزتي المستمعة، وزارة التموين من الوزارات التي تقدم خدمات كثيرة ومتعددة للمواطن، وحول ضرورة التواصل بين الوزارة والمواطنين لحل المشكلات والرد على التساؤلات، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤول التواصل الإعلامي للوزارة. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. أستاذ أحمد، هناك ضرورة إلى التواصل المستمر مع المواطنين لحل مشكلاتهم وتوضيح الكثير من الأمور الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية. ده سؤال ممتاز جدا، وإن إن كان في اجتماع مع السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء معكم. عفوا سيداتي سادتي، نواصل اللقاء وبرنامج إلى ربات البيوت بعد ما ورد إلينا من آخر الأنباء. هنا القاهرة، استمرارا للجهود الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عنف بالبلاد، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بأن إحدى الخلايا الإرهابية اتخذت وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا للاختباء لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة ورجال القوات المسلحة والشرطة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك. وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل مع تلك المعلومات عن تحديد مكان الوكر الإرهابي حيث تمت مداهمته، مما أسفر عن مصرع 6 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم 3 بنادق آلية. قدمت القاهرة آخر ما جاء إليها من أنباء. سيداتي سادتي، نعود الآن للاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. كل المتحدثين الإعلاميين أو المستشارين الإعلاميين في الوزارات، ويمكن ركز أكتر على الوزارات الخدمية. وكانت تكلفات ثلاث حاجات أساسية: رقم واحد أن احنا نعرض ما تم إنجازه من مشروعات أو من خدمات بتؤدى للمواطنين على أرض الواقع سواء تم تنفيذها أو جاري تنفيذها. الأمر الثاني أن يتم توضيح الحقائق أولا بأول، ونفي للشائعات، ويكون نفي الشائعات بالحقائق وبالبيانات السريعة. الأمر الثالث أن يبقى في وحدة عمل أو مكتب في كل متحدث رسمي أو مستشار إعلامي، يبقى عنده مجموعة من الفنيين المتخصصين حل شكاوى المواطنين والاستفسارات بتاعتهم والإجابة معهم والتفاعل معهم بشكل سريع جدا، سواء كانت المشاكل جاية على مواقع السوشيال ميديا أو صفحات رسمية أو جاية في وسائل الإعلام أو في المداخلات. إزاي يبقى في فريق متخصص في حل هذه المشكلات؟ أستاذ أحمد، ويمكن ده مطلوب جدا في المرحلة الحالية، هناك الكثير من الإنجازات على أرض الواقع ولكن لا يشعر المواطن بهذه الإنجازات. احنا طبعا يعني كان التكليف واضح ان المواطن بتبقى الحكومة او الوزارة عاملة مجهود كبير جدا، لكن الناس مش سمع عنه او مش وصل لها هذا الجهد الملموس. انتوا مرآة للإنجازات بتاعت الحكومة، ففي إنجازات اتحققت بصراحة كتير في وزارة التموين بتمس المواطن، يمكن يعني الحديث في مقام آخر نقدر نتكلم فيها مع بعض. لكن بصراحة يعني الإنجازات اللي احنا بنعملها بيشعر بها المواطن، لان احنا عندنا 70 مليون واحد بيستفيد من التموين، فدي في حد ذاته يعني قاعدة جماهيرية عريضة جدا يعني. أستاذ أحمد، هناك العديد من المحاور التي تعمل عليها الوزارة. طبعا برنامج الحكومة وخاصة برنامج وزارة التموين، باعتبارنا بنتكلم عن التموين، يمكن يعني معالي الوزير في الفترة اللي فاتت ادى اهتمام كبير جدا لبرنامج وزارة التموين واللي تم صياغته في اطار برنامج الحكومة، وهو معروض في الوقت الحالي على البرلمان والجلسات المتخصصة او اللجان المتخصصة لإجازته من الحكومة من مجلس النواب. يمكن محاور عمل وزارة التموين في البرنامج اربع محاور رئيسية. المحور الاول هو تنمية وتطوير التجارة الداخلية وازاي حولها من تجارة غير منظمة إلى تجارة منظمة. الأمر الثاني إن أنا إزاي أحافظ على مستوى الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 3 شهور. الأمر الثالث إن أنا أضبط إيقاع منظومة الدعم وبطاقات التموين بحيث إن هي تبقى للأسر الأكثر احتياجا. الأمر الرابع هو إزاي أنا أبني شبكة من المنافذ منضبطة ومنتظمة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، سواء منافذ سلعية ثابتة أو منافذ متحرك. أستاذ أحمد، يعني من هنا دور كبير لوزارة التموين في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، في ضبط الأسعار والسيطرة على السوق. طبعا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتتعامل في ملف حيوي جدا وملف الأمن الغذائي. يمكن احنا الآليات بتاعتنا ان احنا نوفر او نتيح السلع بكميات كبيرة جدا، سواء سلع المنظومة التموينية او السلع الاخرى، وده يمكن باين في الاحتياطات اللي موجودة عندنا. يعني الاحتياطات بتاعت الزيت من 3 إلى 4 شهور، القمح ايضا من 3 إلى 4 شهور، السكر لاول مرة من 6 إلى 7 شهور، التعاقدات بتاعت اللحوم الطازة والمجمدة بنهاية 2019، فده رصيد امن بينعكس ان انا حجم المعروض ده محتاج منافس تستوعبه. المنافس دي موجودة في منافس المجمعات أكتر من 1300 منفذ، منافس مشروع جمعيتي 3000 منفذ عندنا، منافس البدالة التمويني 30000، وعندنا مشروع جديد أو مرحلة جديدة من مشروع جمعيات المرحلة الثانية هنبدأ فيه بنهاية هذا الشهر، نعلن عن النتائج المرحلة، ومستهدف نفتح 2000 منفذ مع 3000. وأيضا عندنا مشروع 1000 سيارة أو 1000 عربية، ده بالتعاون ما بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ولجنة المساعدات اللي تابعة للوزارة، هنوفر 1000 عربية للأماكن الأكثر احتياجا ويوفروا فرص عمل. ضلع الثالث للمثلث ده هو الرقابة، الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، قطاع الرقابة والتوزيع، مديريات التموين. إزاي يبقى عندي جزء من الاستراتيجية بتاعتي السلعة اللي أنا قدرت الدولة قدرت أن هي توفرها بسعر مناسب وحطتها في المنفذ اللي بيليق لهذا المواطن، ان يبقى عندي رقيب على وصول هذه السلع. طبعا في النص او اثناء الحاجات دي بتحصل مجموعه من المشكلات او التحديات، نقص سلع معينه او في مخالفه في الاسعار او ان في الصلاحيه، كل ده بيتم التعامل معاه. ولحجاج بيت الله الحرام هذه الاستشاره الطبيه حول الوقاية من مضاعفات السكر أثناء تأدية الفريضة. الدكتور عاطف بسيوني أستاذ ورئيس قسم البطنة والسكر والغدد الصماء ووحدة الأداء المركزة بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. أهلا بك يا دكتور. أهلا وثاني فندم. دكتور كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك ولكل المستمعين بخير. دكتور عاطف، موسم الحج على الأبواب وابتدى حجاج بيت الله الحرام يتوافدون الآن إلى الأراضي المقدسة، ولكن معهد السكر قام بالعديد من الأنشطة منها تثقيف الحجاج وأيضا المرضى خلال عيد الأضحى المبارك. ما هي أهم النصائح اللي وجهتوها للحجاج قبل التوجه للأراضي المقدسة؟ هو الحج والعمرة فيهم بعض التغير في السلوك الغذائي، في السلوك الرياضي والتمارين والمجهود، وفي الدواء اللي بياخده العيان، وفي نوعية الأكل اللي بياكلوه. فلو خدنا مثلا الأول نوعية الأكل اللي المريض بيبتدي يغيرها، يعني المريض هنا مثلا بياكل عيش بلدي، ممكن بيروح هناك مثلا سعودية ملقيش العيش البلدي ده. تكوين الخبز مختلف، مختلف عنه. تماما تكوين الخبز، كمية الردة اللي موجودة في العيش مختلفة هنا عن هناك، نوعية الأكل نفسه مختلفة، نوعية حتى اللحوم اللي موجودة هناك مختلفة عن اللي موجودة في مصر. فإحنا طبعا قبل ما بيسافر الحج أو العمرة بنبتدي نقعد مع المريض نغير له في نوعيات الأكل وكميات الأكل اللي بياخدها المريض وأوقات الأكل نفسها، لأن المشاعر بتتحكم شوية في أوقات الأكل. في أوقات الأكل، فوقت الأكل، نوعية الأكل وكمية الأكل بتتغير في موسم حج. لو جينا برضك بالنسبة للتريض، فهنلاقي أن المجهود اللي بيعمله الحاج أو المعتمر بيختلف تماما عن اللي بيعمله في الأيام العادية بتاعته. طبيعة الدواء اللي بياخدها المريض، يعني المريض مثلا بياخد انسولين، لازم يكون عنده طريقه ليحفظ بيها الانسولين من اول ما بيبتدي الرحله من هنا لحد ما بيرجع. اهميه حفظ الانسولين ب يعني طريقه صحيه حتى يستفيد من الماده الفعاله. ايوه، ممكن يفسد الانسولين لو الحراره اكتر من 30، ممكن ياثر على كفاءه الانسولين الموجوده، فلازم يكون المريض عنده الطريقه السهله الفاعله اللي ممكن يحتفظ بها بالانسولين. وكذلك بعض انواع الاقراص برضك بالحراره فوق ال 40 والرطوبه العاليه ممكن تبوظ بعض انواع الاقراص من اللي بياخدوها لمرض السكر. إلى جانب التوقيت، أخذ الأدوية مع التريض، أخذ الأدوية مع الغذاء، مع المجهود بتاع المشاعر، فده لازم كل ده كل نقطة منهم إن احنا نقعد نتكلم بالتفصيل مع المريض. إلى جانب إن طبعا المرضى كلهم زي بعضهم، في مريض بيسكن بعيد عن حرم مسافة طويلة جدا، وفي المجهود، وفي اللي بيسكن جنب الحرم، فكل واحد من دول عاوز وصف مختلف عن شخص تاني. الشخص اللي هيعمل العمرة أول ما يوصل، الشخص اللي هو بينزل الحرم من صباحة ربنا وبيطلعش غير بعد صلاة العشاء، يعني كل واحد لازم كل مريض، يعني ينفعش ان احنا نعمل نوع من التثقيف لكلهم مع بعضهم. ممكن نعمل خطوط عريضه كلهم مع بعضهم، انما كل حاله لازم نقعد مع المريض ونعرف ونستفسر انت هتعمل ايه بالظبط، وهتصرف ازاي في الاكل، وهتصرف ازاي في العلاج، ونوع العلاج، انت بتاخد قرص ولا بتاخد انسولين، بتاخد انسولين مرتين في اليوم ولا ثلاث مرات ولا اربع مرات، ولا بتاخد مره واحده قبل النوم وبتاخد الصبح قرص. يعني كل واحد لازم يبقى في نوع من التفصيل زي البدله كده لكل شخص لوحده. إذن أهمية زيارة الطبيب للوقوف على حالته الصحية وأيضا طريقة آمنة لتناول الأدوية لعدم التعرض لبعض المضاعفات هناك. دكتور عاطف، موسم الحج هذا العام في ذروة شهر الصيف، شهر أغسطس، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مريض السكر. هو كنت عاوز أضيف قبل نسيب النقطة الأولانية إن المريض ما يروحش الدكتور يقول له أنا مسافر بعد بكرة رايح الحج. لازم قبلها على الاقل بشهر بيروح عشان يظبطه تماما قبل ما يطلع، وبعد كده الزياره الاخرانيه بيقول له هنعمل ايه في الحج. بالنسبه للجو الحر اللي حضرتك ذكرتيه، الجو الحر طبعا بيعمل مشكله كبيره لمرضى السكر. اولا لان تكيف المريض مع الحر مش سهل لمريض السكر، لان يعني بعض الناس الكبار في السن بيبقى عندهم الاحساس بالعطش مش مظبوط، ممكن العيان يحصل له جفاف وهو هناك. الى جانب ان المرطبات والسوائل اللي فيها سكر كتير اللي بياخدها المريض ممكن تعمل له مشاكل كتير من ارتفاع السكر، اللي يعمل له جفاف، يدخله في اسيتون، فده لازم يبقى فيه نوع من التوضيح للمريض انك انت ما هتاخد ميه، كميه ميه كبيره طول ما انت قاعد تشرب في ميه، ولازم يكون في حاجه فيها برضك من نوع من الاملاح عشان ما يحصلوش هبوط من العرق الشديد اللي بيعمله. الى جانب السعرات الحراريه اللي بياخدها العيان هتفرق نتيجه العرق الموجود والمجهود اللي بيعمله في الحر اللي بيعمله، فده لازم يبقى فيه تعديل لكميه الاكل، نوعيه الاكل، كميه السوائل، نوعيه السوائل، طريقه المجهود اللي بياخدها العيان، طريقه اخدان الدواء. يعني مفيش عيان واخد الدواء ومنازل يطوف سبع طوافات وسبع اشواط في في, في, في رايح جاي تمام. كل ده لازم يبقى العيان عارفه، الدكتور عارفه الاول، ويكيف له طريقه الاكل والتريض والعلاج بتاع المريض. أهمية زيارة الطبيب إذا حس ببعض المضاعفات أو بعض يعني اهتزاز في الصحة بالنسبة له. هو طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية طبعا موفرة عدد من المراكز الصحية بطول الحرم كله، إلى جانب وجود مسعفين على مدار 24 ساعة، وكل ناس من اللي بيطلعوا من كل بلد ومن كل وحدة بيبقى معاهم طبيب بيلجأوا له عشان لو في حاجه من الطوارئ، حاجه مش فاهمينها، حاجه عاوزين يعدلوا العلاج. انما انا رايي برضك ان دور الطبيب ده هنحصل في الحاجات الطوارئ، ان يوجهه لا انت تروح للمستشفى، انما الطبيب الاولاني اللي موجود في مصر هو اللي حافظ المريض، هو اللي عارف المريض بياخد ايه، بيتريض ازاي، بيعمل ازاي، وهيعدل الكلام ده حسب الموجود هيعمله هناك. دكتور، اهميه ايضا الحاج هناك انه يكون محتفظ بالانسولين بتاعه اثناء اداء المناسك. طبعا ده ما قلت لحضرتك ان الانسولين ممكن انه يفسد اذا تعرض لحراره اكتر من 30، وده امر وارد وموجود على طول ايام المشاعر. فلازم ان المريض من اول ما يخرج من بيتهم لازم يكون عنده الوسيله الفعاله اللي يحتفظ بها بالانسولين في درجه حراره مناسبه ليه، اللي هو من 0 لـ 8. يعني يحتفظ بيها وهو بيأدي المناسك يعني خارج مكان الإقامة بتاعته. هو احنا بنتكلم لأنه هيخرج من مصر، مش هيطلع على الكعبة على طول. يعني من هنا لحد الطيارة ومن الطيارة لحد ما يوصل للفندق وبعدين ما يخرج. طبعا احنا بنقول للمريض ما تاخدش معاك الانسولين في الحرم، انت عاوز تاخد الجرعة خدها في الايه، في مكان ما انت قاعد ومكان ما هتاكل. عزيزاتي المستمعة، أنا اخترت الأمل، هذا هو عنوان مشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وكانت هناك احتفالية بمناسبة إنهاء المرحلة الأولى لهذا المشروع، وأنا اخترت الأمل مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة سمية الألفي رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، وإحدى المشاركات الحقيقة في هذه الاحتفالية الكبيرة والجميلة في نفس الوقت. أنا اخترت الأمل. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين. الحقيقة المشروع ده أنا اخترت الأمل ده بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية في دور التربية بالجيزة. الحقيقة المشروع بقاله مدة، ودي المرحلة الأولى منه. إنهاء مرحلة وبنجهز للمرحلة التانية زي ما أعلننا، حط خطة العمل والتقييم للمرحلة اللي فاتت وخطة العمل للمرحلة اللي جاية. زي ما شايفين إن التعاون المشترك والعمل من خلال تنمية الأبناء والتركيز على مدخل الفن والثقافة والتوعية والتعليم قد إيه فارق، قد إيه فارق، بيخلق بني آدم جديد. احنا عندنا اولاد داخلين مراحل اولى في الثانويه العامه جايبين 92% و95% من جوه مؤسسه الرعايه الاجتماعيه، عندنا اولاد اتعلموا مهن وحرف على مستوى عالي من الكفاءه والعلم، وجاهزين لسوق العمل دلوقتي في الكهرباء وفي الكمبيوتر وفي النجاره وفي مهن كتير. رؤيه البلد والدوله ووزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غدا والي معنية بيها انه ولادنا في كل مكان لابد ان احنا نشتغل على انهم فعلا يكونوا قادرين على انهم يشاركوا في المستقبل، نكون احنا متأكدين من ده ان شاء الله. وفعلا بشكر الاعلام على مساندته، يعني بشكر حضرتك وكل الاعلاميين اللي شاركونا، لانه فعلا نقل الصورة دي هو مدخل أساسي لنقل الأمل للناس. عايز أقول لحضرتك النهاردة وأنا موجودة حسيت الحقيقة بفخر، وحسيت إن في مجهود كبير جدا تم بذله علشان أجيب الولاد دول من المكان اللي كانوا فيه في الشارع، النهاردة قاعدين في القاعة وإحنا بنسقف لهم وهم فرحانين وبيغنوا، واللي بيعزف واللي اجتاز شهادة عالمية للكمبيوتر. ده كان حلم أستاذة سمية، حلم النهاردة بيتحقق. هو الرسالة اللي بتتقال إنه الجهد والشغل اللي بيتعامل مع الأطفال لازم يجيب نتيجة، وده اللي بيقول لنا يا جماعة لازم نركز في كل شغلنا الجاي مع الأطفال. الأطفال هم الأولوية لأن هم المستقبل وهم الأمل. أي جهد بنعمله معهم بيعمل فرق في تكوينهم بالإيجاب أو بالسلب إذا كان جهد سيء. فالشغل اللي اتعمل على مدى سنتين مع الأبناء في دور التربية شفنا أثره النهاردة. هنتابعهم؟ طبعا هنتابعهم، عندنا اجتماع الأسبوع اللي جاي مع كل الجهات اللي بتشتغل في دور التربية، جهات الدولية، للتنسيق بنا ولضمان استمرارية الشغل ده. عندنا إدارة جديدة لدور التربية يعني تتسم بالرؤية والحزم والتنمية، فإحنا معنيين جدا طول الوقت. عندنا 40 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنشتغل على التطوير في مشروع أطفال بلا مأوى. زي ما أنتوا عارفين ده بيشتغل في مؤسسات في عدد كبير من محافظات مصر وبيطورها، في 17 موبايل يونت أو عربية متحركة للأطفال بلا مأوى لإعطاء الخدمة في الشارع، تمهيدا لأنه الطفل يتنقل للأسرة أو يتنقل للمؤسسة إن شاء الله. فمعيين بكل حاجة الأولى. وعيين بكل حاجة، يعني في بعض الحالات لم تعد تستدل على أسرها فما فيش مشكلة، بيتم رعايتها، اللي بيقدر يرجع الأسرة بيرجع، وبندعم الأسرة عشان تقدر تحتضنه وتحتفظ بيه وما تنزلوش سوق العمل. فدايرة كبيرة إن شاء الله، إن شاء الله تتحقق، لأن ده بالتبعية كده هيحقق السلام الاجتماعي اللي طبعًا احنا كلنا بننشده طبعا، كلنا أعضاء فيه. احنا بنشكر حضرتك جدا. الله يخليك. وبإذن الله الاحتفالية الجاية أنا عايزة أشوف العدد، مش عارفة هو دي تبقى أمنية حلوة ولا إيه، العدد يبقى أكبر ولا أقول لا يبقى احنا كده خلصنا المشكلة دي فالعدد يبقى قليل. بصي عايزة أقول حضرتك إنه بالتوازي مع الجهد اللي بتعمل في المؤسسات، احنا بنعمل جهد مع وزارة الداخلية ووزارة العدل على العدالة التصالحية، ان المشاكل الصغيرة اللي بيقع فيها الاطفال الصغيرين ما تدخلش الشرطة اصلا تتحل من بره بره، فده معناه ان العدد هيقل. فاحنا بنطور المنظومة او تدابير بديلة للطفل اللي عمل نزاع مع القانون او مشكلة، نعمله تدبير تاني يتدرب في حتة، لكن ما يبقاش حاجة بتمنعه عن الحرية. ال- ال- ال- ال- الوزارة شغالة مع كل الأطراف، هدفنا ان الأعداد دي تقل لغاية ما تبقاش موجودة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي وسعدتي بكل ما قدم لك ولأسرتك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم هالة سالم.